وما يأتي في قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ثم ذكر عز وجل فيها سعة كرسيه وأنه وسع السماوات والأرض، ومع هذه السعة فإنه لا يثقله ولا يكربه ولا يكرده عز وجل حفظ السماوات والأرض، وذلك لكمال قوته وقدرته وعظمته عز وجل. وقد ذكر العلامة ابن سعدي أن الكرسي مما اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال إنه العرش، ومنهم من قال هو غير العرش. والصحيح من هذين القولين أن الكرسي غير العرش، ثم إن القائلون بهذه المغايرة بين الكرسي والعرش اختلفوا في حقيقة الكرسي على أقوال، صحها أن الكرسي هو موضع القدمين، فقد صح هذا عن أبي سعيد الخدري وعن أبي موسى الأشعري وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وانعقد على هذا إجماع أهل السنة والجماعة، وما عدا ذلك من الأقوال فإنه مضاعف من جهة الدراية والرواية، كما سبق بيان هذا المعنى في مواضع، منها مذكرة واسطية ومنها التقريرات على أول درس في برنامج الدرس الواحد، وذلك في إقراء تفسير آية الكرسي للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من طوى عليه قول الله عز وجل العلي من إثبات العلو المطلق له عز وجل من جميع الوجوه، وفي ذلك إثبات علو الذات وعلو الصفات المشار إليه بالقدر. فإن علو ربنا عز وجل ينقسم إلى قسمين اثنين، أحدهما علو الذات والمراد به فوقيته عز وجل على جميع المخلوقات، والثاني علو الصفات والمراد بذلك علوه عز وجل في صفاته أكمل الكمال، كما قال تعالى لله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، كما قال ابن عباس واختاره ابن القيم. وعلو الصفات يشار إليه بعلو القدر. ومن أهل السنة والجماعة من جعلوا العلو ثلاثة أقسام، فزادوا على هذين القسمين علو القهر. والصحيح أن علو القهر راجع إلى علو الصفات، لأن القهر من جملة صفات ربنا عز وجل، فهو عائد إلى ذلك المعنى، فرده إليه أولى. وقد نظرنا هذا في بيتين اثنين، ما هما؟ قلنا فيما سبق علو ربنا لدى اتقاك علو ذاته مع الصفات، أما علو قهره فرد لسابق إذ منه يستمد، يعني رده إلى علو الصفات فهو فرد من أفرادها. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بتسمية نفسه بالعظيم الذي يجمع جميع أوصاف العظمة والكبرياء له عز وجل. وقد بسط معنى هذه الآية كما تقدم في مذكرة الواسطية بخصوص ما يتعلق بها من الأسماء والصفات، وبسط عمومها في تفسيرها في الدرس الأول من برنامج الدرس الواحد. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في آخر بيانه لهذه الآية قال: وأن يكون لها من الواقع وحفظ قريها من الشرور والشياطين ما ليس لغيرها. وهو بنى هذا على ما صح من الحديث الذي ذكره في أول بيانه، بأن من قرأ هذه الآية في ليلة لم ينزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وها هنا إشكال، وهو أن الإنسان قد يقول قد يقرأ هذه الآية عند إرادة النوم، ومع ذلك يحصل له قربان الشيطان له بما يراه في المنام من حلم، فكيف يقع ذلك؟ وضح الإشكال؟ الإشكال ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. وإذا رأى الإنسان حلما أو احتلم فذلك من الشيطان، فكيف يقع ذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا يقربه شيطان؟ ما الجواب؟ ما الجواب يا صاحب الكرسي؟ ما الجواب؟ قال لك ما حتى تعرف الجواب. ما الجواب الأخ اللي في الأخير اللي ما أدري زين؟ ما الجواب اللي في الأخير؟ ما وراك أحد؟ إيه نعم. ما الجواب؟ طيب لا تمد رجليك جزاك الله خير، كف قدميك. يكون ايش؟ اذا مش المراد لا يقربه شيطان. تقدم ان الشيطان المراد نفي قربانه للعبد هو الشيطان المنفصل عنه دون القرين الملازم له، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يقربه شيطان يعني من الشياطين الخارجة عنه البائلة منه، أما القرين فإنه لا يزال مع العبد لا ينفك عنه بحاله. وقوله الأول ولا يقربه والباطن وهو بالخنسين عنه، فكسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة بتفسير مختصر جامع الواضح. فكسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء. دائما اسم الإشارة إذا أشكل عليك احذفه وكمل الكلام، يعني إذا شفت اسم الإشارة هذه فكسر النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء الأربعة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة في تفسير مختصر جامع واضح، حيث قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وهذا يدل على كمال عظمته وأنه لا نهاية لها، وبيان إحاطته منك وبيان إحاطته منك في كل وجه، فالأول والآخر إحاطة زمانية، والظاهر ثم صرح بإحاطة علمه بكل شيء من أمور الماضية والحاضرة والمستقبل، ومن العالم العلمي والسفلي والظاهر والبواطن والواجبات والجائزات والمستحيلات، فلا يغيب عن علمه إتقاء ذرات في الأرض ولا في السماء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لنا بيان الآية الثالثة التي وردها أبو العباس ابن تيمية في باب صفات الله عز وجل من العقيدة الواسطية، وهي قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وهذه الآية قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فتفسير النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على تفسير غيره، فإنه صلى الله عليه وسلم أعلم بربه، ولا ينبغي أن يعدل عما صح عنه صلى الله عليه وسلم من التفسير. وقوله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة وأوضح بيانا، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة بتفسير مختصر جامع واضح فيما صح عنه، ففسر الأول بأنه من ليس قبله شيء، والآخر من ليس بعده شيء، والظاهر من ليس فوقه شيء، والباطن من ليس دونه شيء. وهذه الآية هي تفسير لصفة الإحاطة، فإن الله عز وجل محيط بكل شيء، كما قال الله عز وجل: والله بكل شيء محيط. وقد دلت هذه الآية مع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها أن إحاطة الله عز وجل نوعان. النوع الأول الإحاطة الزمانية وهي المذكورة في قوله تعالى والأول والآخر، والثاني الإحاطة المكانية وهي المذكورة في قوله تعالى والظاهر والباطن. وقد ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بما يدل على نتيجة الإحاطة وهو العلم، فإن الله عز وجل إذا كان بكل شيء محيطا إحاطة زمانية ومكانية اقتضى ذلك أن يكون الله عز وجل بكل شيء عليم، فالله عز وجل عليم بما سبق وما يأتي وما يكون في علو أو سفل أو ظاهر أو باطن أو غير ذلك من المعلومات، فلا يغيب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وقد بينا فيما سلف أن صفات الله سبحانه وتعالى باعتبار ما تتعلق به تنقسم إلى قسمين اثنين، أحدهما صفة تتعلق بكل شيء ومن ذلك صفة العلم، فإن علم الله عز وجل متعلقة بكل شيء إذ قال الله وهو بكل شيء عليم، والثاني صفة تتعلق بشيء دون شيء كصفة السمع فإنها تتعلق بإدراك المسموعات دون غيرها. وقد ذكر هذا المعنى أبو العباس بن تيمية الحديث رحمه الله تعالى. وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله هو العلي العظيم، وقوله هو الحكيم الخبير، ويعلم ما يلد الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، وقوله عنده مكاسب الغيب لا يعلم الا بكم، وقوله نسخ عندكم وقوله جواب لا. طيب لماذا يقرأها القارئ؟ ذكرنا ليش؟ ذكرنا هذا عما هذه مسألة مهمة، الناس يعرفون بس الاختصار بالحديث، ما هو الاختصار في ما هو أهم من ذلك؟ أليس الآن يقولون إذا وجدت في الحديث حدثنا فلان حدثنا فلان تقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا، يقولون قال كلمة اختصار، وأحيانا يشيرون إلى حدثنا بالرمز ثاني. وأنتم هذه العقيدة فيها آيات من سور متعددة، فإذا سمعها السامع متتابعة دون الفصل بقول وقوله توهم أنها من سورة واحدة فاحتيج إلى الفصل بقول وقوله حتى لا يتوهم هذا المعنى. ما حد يذكر المسألة هذا؟ ما أفهمه. أيوة سألته الشيخ عبد الله بن عقيل والشيخ هادي الاثنين عن هذا وعرضت عليهما ذلك فأقراه، يعني أن قارئ الآيات التي تكون من سور متفرقة ينبغي له أدبا أن يفصل بينها لئلا يتوهم أنها من سورة واحدة كما يقع في الآيات الكثيرة التي يريدها الشيخ الإسلام ابن تيمية في الوسطية أو في غيرها. قوله عنده مكاسب الغيب لا يعلمها الا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه الا في ظلمات الارض ولا عرض ولا يابس الا في كتاب مبين، وقوله وما تاتي من انثى ولا تضع الا بعلمه، وقوله لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما، وقوله ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله ان الله مما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا، وقوله ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله، وقوله ولو شاء الله ما قتلتم ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله اهلت لكم بهيمه الانعام الا ما يدعى عليكم غير مثل الصيد وامنتم فوق ما يلهي إليه. وقوله من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله ويجعل صدره مضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله وهو الغفور الودود. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقوله وكان بالمؤمنين رحيما. وقوله رحمتي وسعت كل شيء. وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقوله وهو الغفور الرحيم. وقوله فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ورضي الله عنه ولعنه. وقوله ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه. وقوله فلما اسفونا انتقمنا منه. وقوله ولكن كره الله ربيعكم فكذبهم. وقوله كبر مره عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. وقوله هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكه. وقوله هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك. وقوله كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام وانزل الملائكه تنزيلا. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. وقوله كل شيء هالك الا وجهه. وقوله ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. وقوله وقالت اليوم يد الله مقبوله غلت ايديهم والعيون بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقوله وحملناه على ذات ألوان ودسر تجري بأعيننا. وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقول من يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسولنا لديهم يكتبون. وقول إنني معكما أسمع الله. وقول ولم يعلم بأن الله يرى. وقول والذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقول قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقول هو شديد المحال. وقوله ومكروا مكروا ومكرنا مكرا. وقوله إن أكيدوا لكيدا وأكيد كيدا. وقوله إن تبدوا خيرا لو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله وليعفوا وليصفحوا ولا تكذبوا ولا أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله ولله العزة ولرسوله. وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله فاعبد واصطلح لعبادته أن تعلمه سميا. وقوله ولم يكن له كفوا أحد. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. وقوله والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله يسبح له ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل يسبح له ما في السماوات وما في الارض سبح لله. عندك سبح له ولا سبح لله؟ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض والملك ولو الحمد لله على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل القرآن عليه ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إلا ذاك إليه بما خلق ولعن بعضهم على بعض سبحانه ونعم ما يصفون. وقوله عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله فلا تضربوا إلا الأمثال إن الله أعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما في المسجد به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقول الله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع من القرآن. وقوله يا عيسى إني صحيح في موضع هذا الصف صحيح. وقوله الرحمن على العرش استوى بعد ذلك بعدها آية ثم استوى على العرش في ستة مواضع من القرآن. وقوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع وقوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع من القرآن. وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه. وقوله رفعك الله إليه. وقوله إلي صدرك للطيب والعمل الصالح يرفعك. وقوله يا آمال بني صرفا لعلي أدخل أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنك لله. وقوله أئمة من في السماء لن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء لن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ولم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقولوا لا تحزن إن الله معنا. وقولوا إنني معكم أسمع الله. وقولوا إن الله معنا يتقوا والذين هم محسنون. وقولوا اصبروا إن الله مع الصابرين. وقولوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقولوا ومن أصدق من الله قيلا. وقوله ومن أصدق من الله حديثا. وقوله ومن أصدق من الله قيلا. وقوله قال الله يا عيسى ابن مريم. وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله وكلم الله موسى تكليما. وقوله ممن كلم الله. وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله وإذ نادى ربك موسى أن تلقوا الظالمين. وقوله ونادانا ربه ما ألهمكما عن تلكما الشجرة. وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى أسمع كلام الله. وقوله قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يفرقونه من بعد ما عقلوه. وقوله يريدون ان يبدلوا كلام الله. وقوله قل لن تتبعون كذلكم الله كذلكم قال الله من قبل. وقوله رد ما اوحيك من كتاب ربك لا مبدل كلماته. وقوله ان الله يخص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون. وقوله ولا كتابنا من نزل له مبارك. وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما الذي متفق عليه بين السلف وهو انه يجب الايمان بجميع الاسماء الحسنى والذكرين والصفات، وما تشهد عنه من افعال مثال ذلك بالقدره، يجب عليه الايمان بانه على كل شيء قدير، والايمان بكمال قدره الله، والايمان بان القدره خير شاهد من كل جميع الكائنات، وانه عالم معلم مجيب وانه يعلم الاشياء كلها. وهكذا بقيت الاسماء الحسنى على هذا النوع بما فيها من الايه التي ذكر المصنف من الاسماء الحسنى، فانها داخله في الايمان بالاسم وما فيها من ذكر ما فيها من ذكر الصفات، مثل عزة مثل عزة مثل عزة لا يقدره وعلمه وحكمه وحكمته وإرادته ومشيئته وكلامه وأمره وقوله وعلمها، فإن داخلة بالإيمان بالصفات وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيد والمقيدة، مثل يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم كذا وكذا ويحكم ويحكم ويريد وسمع ويسمع ويرى وأسمع وأرى وقال ويقول وكلم ويكلم ونادى ونادى ونحوها من أفعال، فإن داخلة بالإيمان بأفعاله تعالى، فأفعال العبد إيمانا بكل ذلك إجمالا وتفصيلا وإطلاقا متكئا عن وجه الله بجلال الله وعظمته، ولعلم أن صفاته لا تشبه صفات المخلوقين كما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين. ومن أصول ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة من الأصول المبينة للآيات المتعددة التي أوردها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية مما يتعلق بباب أسماء الله عز وجل وصفاته. وابتدع رحمه الله تعالى هذه الأصول ببيان أن هذه النصوص القرآنية التي ذكرها أبو العباس ابن تيمية تنطبق عليها القاعدة المتفق عليها بين السلف، وهو أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما نشأ عنها من الأفعال، فكل آية قرآنية ذكر فيها اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته عز وجل فإنه يجب الإيمان بما دلت عليه. وكيفية الإيمان كائنة برعاية الأركان الثلاثة التي يدور عليها الإيمان بآيات الصفات وأسماء الله عز وجل الواردة فيها، وأولها الإيمان بالاسم الذي دل عليه قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني الإيمان بالصفة التي تضمنها ذلك الاسم، والثالث الإيمان بالأثر المترتب على تلك الصفة وهو الذي يسميه بعض أهل العلم حكم الصفة أو مقتضاها، وقد بسطنا هذا المعنى في أهم المهمات لعلامة ابن سعدي. فمثلا اسم الله العليم إذا جاء في آية من آيات الله عز وجل بقوله تعالى وهو العليم الحكيم، وجب أولا أن تؤمن بالاسم وهو العليم، ثم وجب ثانيا أن تؤمن بالصفة التي ذكر فيه وهي صفة العلم، ثم وجب ثالثا أن تؤمن بالأثر المترتب على اتصافه سبحانه وتعالى بتلك الصفة وهو عموم علمه عز وجل بكل شيء. ومحل الركن الثالث وهو الإيمان بالأثر المترتب عليها إذا كان الاسم متعديا أي متعلقا بمفعول يقع عليه، فإن أسماء الله عز وجل تبعا للأصل اللغوي تقع تارة لازمة وتقع تارة متعدية، ومن اللازم ما جاء في قوله تعالى وهو الحي القيوم، فإن هذه الآية دلت على شيئين اثنين فقط، أحدهما تسمية الله عز وجل بالحي، وثانيهما إثبات صفة الحياة له عز وجل دون ذكر أثر مترتب عليها، إذ إن الفعل لا يتعدى فعند ذلك لا ينتظم فيها الركن الثالث، وإنما يذكر الركن الثالث وهو الإيمان بالأثر المترتب عليها وهو حكم الصفة أو مقتضاها إذا كان الاسم متعديا متعلقا بمن تقع عليه تلك الصفة الإلهية كالعليم والحليم والحكيم والكريم وأشباه هذه الأسماء التي يقع فيها التعدي. نعم. من الأصول المتفق عليها من السائلة التي دلت عليها هذه النصوص أن صفة الباري اسما صفات ذاتية لا تنبث عنها الذات كصفة الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء ونفيها والعلوم المطلقة، وصفات فعلية تتعلق بها أفعال كل وقت وآن وزمان ولها أثرها في الخلق ولم يؤمن بأنه تعالى بمنه وأنه لم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر أمره وأن أفعاله تقع شيئا فشيئا كما لحكمته وإرادته كما أن الشرائع وأوامره ونواهي الشرعية لا تزال تقع شيئا فشيئا. وقد دل على هذا الأصل الكريم ما في هذه النصوص من ذكر قال ويقول وسمع ويسمع وكلم ويكلم ونادى ونادى وعلم وكذب ويكتب وجاء ويجيء وأتى ويأتي وأوحى ويوحي ونحوها ونحو ليفعل منهم يعني ذكر مقيدة في أوقاتها كما سمعت في هذه النصوص المذكورة في آية الآية. وهذا من أكمل الأصول العقلية والمصنف للمؤلف مصنفا مستقلا وهو مسمى من الأفعال الاختيارية. فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله ليسه من أفعال الحقيقة بذاته كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا والقول والنهي والمتعلقة بالخلق كالخلق والرزق وأنواع الكبير. ومن الأصول الثانية في كتاب التي هي فعل الله عز وجل، والرزق هو المفعول الذي يتعلق به الفعل يعني الشيء المرزوق. فإذا أريد وصف الله عز وجل لا يقال إن الله عز وجل يوصف بالرزق وإنما يوصف بالرزق يعني بالإعطاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أصلا ثانيا يعين على فهم الآيات المتقدمة، فذكر أن السلف رحمهم الله تعالى يقسمون صفات الباري إلى قسمين، أحدهما الصفات الذاتية والآخر الصفات الفعلية. وهذه القسمة هي باعتبار أحد المآخذ وهو تعلق الصفة بذات الله أو فعل، لأن صفات الله عز وجل تقسم باعتبار مآخذ عدة، منها النظر إلى تعلق الصفة بذات الله أو فعله. وبالنظر إلى هذا المأخذ فإن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، أولهما صفات ذاتية وهي التي لا تنفك عن ذات الله عز وجل بحال من الأحوال كالحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والعلو والملك والعظمة وأشباه ذلك، والآخر الصفات الفعلية وهي التي تتعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى مما يرجع إلى مشيئته وإرادته، فيوصف الله عز وجل بتجدد أفرادها في حال دون حال، كصفة الكلام لله عز وجل فإن الله عز وجل يحدث من كلامه ما لم يكن من قبل، كما قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فوصفه سبحانه وتعالى بالحدوث الدال على تجدد أفراده، وهذا هو الوقوع به. فإن الله عز وجل تكلم بالقرآن بعد الإنجيل، تكلم بالإنجيل بعد التوراة، بعد التوراة تكلم بالتوراة بعد الزبور، بعد الزبور وهلم جرى. فيثبت لله سبحانه وتعالى ما اثبته لنفسه من صفات الذات او صفات الفعل المتعلقه باختياره عز وجل ومشيئته، فان بابها واحد. ومن اهل العلم المثبتين من عظم عليه اثبات الافعال الاختياريه وسهل عليه اثبات صفات الذات وبابهما واحد، فإن من أثبت لله عز وجل ما وصف به نفسه من صفات الذات وجب عليه أن يثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من صفات الفعل. ومن أصول التاريخ في الكتاب والسنة المتفق عليها أن الإنسان يتفق بين مشيئة الله في غالبه وبين محبته، فمشيئة الله وإراده القوية تتعلق بكل موجود محبوب لله غير محبوب، كما ذكر في هذه الآيات أن الله يفعل ما يريد وما يشاء، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وأما محبته فإنها تتعلق بما يحبه خاصة من الأشخاص والأعمال، كما ذكر في هذه الآيات تقييدها بأنه يحب الصابرين المتقين والمؤمنين المحسنين والمقسطين ونحوها، فمشيئته عامة للكائنات ومحبته خاصة ومتعلقة بالمحبوبات. ويتبرع عن هذا اصلا قرر ويتفرغ التفريق بين الاراده الكونيه فانها تطابق المشيئه وبين الاراده الدينيه فانها تطابق المحبه، فالاولى مثل قوله تعالى ان الله يفعل ما يريد وقوله فعال لما يريد ونحوها، والثالث نحو قوله تعالى ان الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله الله يريد ان يتوب عليكم ولكما، ومع ذلك فجميع ذلك خاص وعام ثبتها اهل السنه والجماعه على وجه الله. هل عند مشترى الان من ثبتها او اثبتها؟ ومع ذلك فجميع ذلك خاص وعام ثبتها اهل السنه والجماعه على وجه الذي قاله الله ورسوله. ومن أصولها ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أصلا جالدا من الأصول المتعلقة بفهم الآيات السابقة في باب الأسماء والصفات، وهو إثبات الإرادة والمشيئة لله عز وجل. وإنما خص هذا الموضع من جملة الآية الواردة في الصفات لوقوع الخلاف فيه وكثرة الخط وزلة القدم عند المتكلمين في هذه الصفات الثلاث. وتقريب المعنى الذي ذكره هو أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالإرادة، فمن جملة الله صفات الله عز وجل صفة الإرادة. وهذه الصفة لها نوعان اثنان، أحدهما صفة الإرادة الكونية القدرية، والآخر صفة الإرادة الشرعية الدينية. والنوع الأول يطلق عليه اسم المشيئة، والنوع الثاني يطلق عليه اسم المحبة. فإذا أطلقت الإرادة وكان المقصود بها الإرادة الكونية القدرية سميت بالمشيئة وصارت آيات المشيئة دالة عليها، وإذا أطلقت الإرادة الشرعية الدينية صار المراد بها صفة المحبة. وهذا التفصيل يبين لك التفريق بين المشيئة والمحبة، وأن المشيئة عائدة إلى الإرادة الكونية القدرية، وأن المحبة عائدة إلى الإرادة الشرعية الدينية. ويكون السمت الحاوي للمشيئة والمحبة هو اتصاف الله سبحانه وتعالى بالإرادة. وإذا تحقق هذا فإن الفرق بين الإرادتين من وجهين اثنين، أحدهما أن ما يقدره الله عز وجل ويريده كونا وقدرا يقع لا محالة ولا يتخلف أبدا، أما المراد الشرعي الديني فقد يقع وقد لا يقع. والآخر أن المراد الكوني القدري قد يكون محبوبا لله وقد لا يكون محبوبا، أما المراد الشرعي الديني فإنه يكون محبوبا لربنا سبحانه وتعالى. وقد بين هذا المحل بمثل ما ذكرنا جماعة من أهل التحقيق منهم أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم في شفاء العليل وابن رجب وابن كثير في تفسيره في آخرين، وبه تنتظم آياته الإرادة والمشيئة والمحبة ويندفع اللبس المتوهم بين مشيئة الله سبحانه وتعالى وبين ما يحب الله عز وجل وقوعه ويرضى في إيقاعه. ومن أصول أهل السنة والجماعة الثانية في إثبات علو الله على خلقه وسواه على عرشه، وهي من أهم الأصول التي بيان بها أهل السنة للجميع المعتزلة والأشاعرة، فما في هذه الآيات من ذكر علو الله واسمه عليه أعلى وصعود الأشياء إليه وعروجها ونزولها من آية منه يدل ونزولها منه يدل على العلو، وما صرح به من يستوفر استوائه على العرش برهان قاطع على ثبوت ذلك. وقد قيل لما بمالك الرحمن العرش استوى، وقد قيل لما بمالك الرحمن العرش على العرش استوى كيف استوى؟ فقال استوى معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه اي عن كيفيه بدعه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اصلا رابعا من الاصول المتعلقه بالايه السابقه، وهو اثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه واثبات استوائه على عرشه، وانما افردها بالذكر لانها كما قال من اهم الاصول التي باين بها اهل السنه والجماعه الجهميه والمعتزله والاشاعره، فان اهل السنه يؤمنون بعلو الله عز وجل علوا مطلقا، ويؤمنون باستوائه على عرشه الذي هو فرض من افراد أدلة علوه عز وجل. والآية والأحاديث الدالة على علو الله عز وجل كثيرة، بل دلائل الإجماع والعقل والفطرة قاضية بذلك، والأمر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى اجتماع الجيوش الإسلامية إن أدلة العلو أكثر من 1000 دليل، وإنما كانت بهذا العدد الكبير والجم الغفير لتواطؤ دلائل القرآن والسنة والعقل والإجماع والفطرة على إثبات علو الرب عز وجل وتنزيهه عن السبل. ومن جملة إثبات علوه إثبات استوائه سبحانه وتعالى على عرشه استواء يليق بجلاله، كما صرح الله عز وجل بذلك في آيات عدة. والقول في الاستواء كالقول في سائر الصفات بأنه استواء يليق به عز وجل نعقل معناه ولا نتعرض لكيفه ونؤمن به، ونرى أن السؤال عن كيفيته بدعة. ومن أصول أهل السنة والجماعة في إثبات معية الله تعالى كقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، وهذه المعية تدل على إحاطة علمه بالعباد ومجازاته لهم بأعمالهم وفيها بكل معية خاصة، كقوله تعالى أن الله مع المتقين وقوله إن الله مع الصابرين وقوله إنني معكما أسمع وأرى وقوله لا تحزن إن الله معنا، وهذه الآية تدل مع العلم المحيط على العناية لمن تعلم خفيه من تلك المعية، وأن الله معه بعونه وجبره وكلاءته وتوفيقه، وإذا أردت أن تعرف عن المراد المعية العامة أو الخاصة فانظر إلى سياق الآيات، فإن كان المرء فإن كان المقام مقام تقييمه وحسنة العباد على أعماله، وحث عن المواصلة فإن المعية عامة إلى قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة الآية، وإن كان المقام مقام رتب وعناية من الله بأنبيائه وأصفيائه، وقد رتبت المعية على اختصاص الأوصاف الحميدة، فإن المعية معية خاصة، وهو أغلب إطلاقاتها في القرآن مثل قوله تعالى أن الله مع المتقين وقوله إن الله مع الصابرين قوله لا تحزن إن الله معنا ونحوها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أصلا خامسا من الأصول المعينة على فهم الآية المتقدمة، وإنما خصه بالذكر لأن هذه الصفة من جملة الصفات العظام التي وقع فيها الغلط من قبل المتكلمين، وهي صفة معية ربنا عز وجل. وهذه الصفة دالة على إحاطة علمه عز وجل بالعباد ومجازاته لهم بأعمالهم. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن معية الله عز وجل نوعان اثنان، أحدهما المعية العامة بالعلم والإحاطة، والآخر المعية الخاصة بالحفظ والعزل والنصرة والفلاء. ثم بيّن رحمه الله تعالى الفرق بين المعية العامة والمعية الخاصة، وهو أن المعية العامة تتعلق بالمخلوقين جميعا، أما المعية الخاصة فإنها تتعلق بأولياء الله المؤمنين. والمبين لمراد الله عز وجل في شيء من الآيات الواردة بالمعية أهو مما يتعلق بالمعية العامة أم الخاصة، هو النظر إلى سياق الآيات. فإذا كان المقام مقام تخويف ومحاسبة للعباد صار المراد بها المعية العامة، وإن كان المقام مقام لطف وعناية ونصرة ورعاية فإن المعية معية خاصة. وهذه الإلماعة من كلام المصنف رحمه الله تعالى مرشدة إلى أهمية العناية بالنظر إلى سياق الآيات في تفسير القرآن الكريم، فإن من الدلالات المبينة لمعنى شيء من كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو النظر إلى السياق. وهذا المأخذ مأخذ حسن تام النفع كما ذكر ذلك أبو محمد بن عبد السلام ثم الزركشي في البحر المحيط، ونقل كلام أبي محمد وبسطه، فإن جملا من الآيات لا يتضح معناها إلا بالالتفات إلى السياق الذي انتظمت فيه، فإن النظر إلى ذلك السياق يقع به ترجيح معنى على معنى آخر. وقد يكون هذا تارة بالنظر إلى سياق الآيات الخاصة، وتارة يكون بالنظر إلى سياق الآيات القرآنية عامة. ومن الأول قوله تعالى وثيابة بطاحر، فإن الثياب فيها قد اختلف أهل العلم في تفسيرها على أقوال عدة، أصحها أن المراد بذلك الأعمال، فإن ثياب الرجل تطلق ويراد بها أعماله في لسان العرب. والذي رجح هذا الوجه هو سياق الآيات، فإن الآيات متعلقة بالطهارة العظمى من الشرك غير متعلقة بالطهارة الصغرى التي يذكرها الفقهاء، فمن الغلط حمل هذه الآية على إرادة الطهارة الصغرى، والموافق لسياق الآيات أن يكون المقصود طهر أعمالك من الشرك وأشباهه مما ينقضها أو ينقصها عند الله سبحانه وتعالى. فدل سياق الآيات الخاص على ترجيح قول من الأقوال على غيره، وتارة يدل السياق العام في القرآن للفظ من الألفاظ أن المعنى الصحيح هو كذا وكذا، بدلالة أن هذه الكلمة إذا أطلقت في القرآن الكريم لم يكن المراد بها إلا ذلك المعنى. اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في معنى زينة المرأة، فمنهم من يرى أن زينة المرأة هي الخلخال والسواق، ومنهم من يرى أنها الوجه والكفان. وإذا تأملت لفظ الزينة في القرآن الكريم لا تجده مطلقا إلا على الشيء الذي ينفصل عن ما علق به، كذكر النجوم زينة للسماء، فإن النجوم منفصلة عنها بائنة منها ليست من جنس مادية السماء. وكذلك الخلخال والاستواء هم الزينة المرادة للمرأة لأنها هي المنفصلة عنها الخارجة عن ذاتها. وكذلك قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة الآية، فإن أهل العلم اختلفوا أي الفرقتين نافرة وأيهما قاعدة. الصحيح أن النافرة هي المجاهدة وأن القاعدة هي التي تطلب العلم، بدلالة السياق العام في القرآن للفظ النفير، فإن النفير كيفما قلب في القرآن الكريم لا يراد به إلا الانبعاث في الجهاد. وهذه القاعدة العظيمة في رعاية سياق الآيات الخاص أو العام هي من أنفع القواعد التي تفهم بها القرآن الكريم. وفهم القرآن الكريم بالنظر إلى مآخذه ووجوه التصرف فيه هو أنفع من النظر إلى كلام المتكلمين الذين يتكلمون في الآية بغض النظر عن ارتباط الآية بعضها ببعض، فلذلك تقع بعض المعاني البعيدة التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. ومن الأصول العظيمة إثبات تفرد الرب بكل صفة كمال وأنه أحد، وأنه ليس لله شيء ولا مثيل من شيء منها. والنصوص المذكورة التي فيها نفي المثل والمثل والكفر والسميع عن الله تدل على ذلك، وتدل على أنه منزل عن كل عيب ونقص. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أصلا سادسا من الأصول النافعة لفهم الآية التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب، وهو بيان أن الله سبحانه وتعالى تفرد بكل صفة كمال، وأنه ليس له شريك ولا مثيل في شيء منها. ويدل على ذلك قوله تعالى ولله المثل الأعلى، فإن معنى هذه الآية أي لله الوصف الأعلى كما قال ابن عباس واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى. فدل هذا على أن العلو من كل صفة هو لله وحده، فالعلو من العلم هو لله، والعلو من القدرة هو لله، والعلو من القهر هو لله سبحانه وتعالى. وهذا يقتضي أن كل صفة من صفات الله عز وجل قد بلغ الكمال. ومن أصول أهل السنة والجماعة الثابتة إثبات ورتبه لربه جل وعلا من آل القرى، والتنعم برؤيته وقربه ورضاه. ويدل على ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة أي جميلة ناعمة حسنة إلى ربها ناظرة، وهذا صيغتها صريح بنظره إلى ربه. وكذلك قول عن أرائك ينظر أينما أعطاه من نعيم من يجده وأعظمه النظر إلى ربه سبحانه وتعالى. وكذلك قول الذين أحسنوا أي وقفوا مقام الإحسان لهم الحسنى التي هي الجنة والزيادة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم. وكذلك قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. خاطب المصنف رحمه الله تعالى هنا بذكر أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو إثبات رؤية المؤمنين لربهم في دار القرار والتنعم برؤيته وقربه ورضاه. واستدل بالآية التي أوردها المصنف قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة أي جميلة ناعمة حسنة إلى ربها ناظرة، وهذا صريح في نظرهم إلى ربهم، لأنه عدي بحرف إلى، وإذا عدي فعل النظر بإلى فإنه لا يدل إلا على الرؤية. فإذا قلت نظرت إلى فلان لم يكن بذلك إلا رؤية الأبصار. وكذلك قوله تعالى على الأرائك ينظرون أي إلى ما أعطاه من النعيم الذي أجله وأعظمه النظر إلى ربهم. وكذلك قوله تعالى للذين أحسنوا أي وفوا مقام الإحسان، وفوا مقام الإحسان لهم الحسنى التي هي الجنة وزيادة، وهي النظر إلى وجه الكريم وجه الله الكريم، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الموضع قد سبق أن نبهنا على أمر يتعلق به أرسله أكثر شراح الواسطية، فما هو؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما أورد هؤلاء الآيات في آخر الآيات التي أوردها، وجوه يومئذ ناظرة ربها ناظرة، والآية التي بعدها، يريد بذلك إثبات صفة التجلي، ولا يريد بذلك إثبات رؤية المؤمنين ربهم. لماذا؟ بأمرين اثنين: أحدهما أن المقام هنا مقام الصفات ولا مدخل برؤية المؤمنين ربهم، لأنها ليست من جملة الصفات، وإنما هي من جملة الجزاء الذي يكون له. والدليل الآخر أن أبا العباس رحمه الله تعالى ذكر مسألة رؤية المؤمنين ربهم فيما يستقبل مما يكون بعد الموت، وسيأتي كلامه رحمه الله تعالى. فهؤلاء الآيات لا يراد بها إثبات رؤية المؤمنين ربهم وإن كانت دالة عليها، لكن ذكرها في جملة آية الصفات يراد منها إثبات صفة التجلي لربنا سبحانه وتعالى. الآية الأخيرة عندك كذلك قوله لهم ما يشاءون، آخر كلام هذا غلط. الآية الأخيرة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، هذا غلط من الطابع لما طبعه، فتصححون هذه الآية. كذلك قول لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك، هذه غلط. صوابها آخر آية وردها شيخ الإسلام، قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وهذا آخر التقرير في المجلس الأول على التنبيهات اللطيفة للعلامة السعدي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الثاني من برنامج اليوم الواحد الخامس، والكتاب المقروء فيه هو التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة للعلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا القول إلى قوله رحمه الله تعالى: فصل، اعلم أن أهل السنة والجماعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، اعلم أن أهل السنة والجماعة هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأهل الأمور المفضلة، متفقون على إثبات جميع ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الله وفضل الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والمنع والغنى والغنية والرضا والمحبة والكراهية، وكذلك الأمر بين إثبات الوجه واليدين ونحوها وبين الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كل آية وغيرها، وكلها يثبتون عن الغيب من شيء منها ولا تأويل ولا تقييد ولا تكفير، وهذا هو الحق وهو الصراط المستقيم وهو الطريق المهدي من عذاب الله والهدى والنور. وخالق ربي هذا طائفتان من أهل البدع، إحداهما الجهمية والمعتزلة على اختلاف طوائفهم، فإنهم نفوا جميع الصفات ولم يثبتوا إلا الأسماء والأحكام، والآيات السابقة كلها تغضب قولهم وتبطل، وكذلك كلامهم هذا يغضب بعضهم بعضا، فإن إثبات الأسماء والأحكام بالأوصاف تقوم بالله هم حال معقول كما أنه باطل سماء. الطائفة الثانية الأشعرية، ومن تبعهم فهو أخف حالا وأول منهم معتزلة، شيء. وأقوال السنن بإثبات صفات السمع واليدها والكلام والعلم والسمع والبصر والإرادة والقدر والقدر. وأخذ المعتزلة في بقية الصفات والجميع موجود من كتاب وسنة وإجماع الصحابة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على إعراب الآلة عن إثبات العالم وإجماع الصحابة والقرون المفضلة عن إثبات العالم. وأما النفي للصفات كلها أو التناقض فإنه مخالف للكتاب والسنة ومناقض للعقل الصحيح. فلا يثبت للعبد إيمان إلا بالإيمان المحض وتسليم أما تسليم يجب وتسليم لما جاء به الرسول بلا شرط ولا قيد. والدوران معنى سبحان نصر ذاته ونفيها. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل أن طريقة أهل السنة والجماعة في صفات الله سبحانه وتعالى هي إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم له، لا يفرقون بين شيء من صفاته سواء تعلق صفته عز وجل بذاته أم بفعله أم كانت من صفات المعاني أم غيرها، فالباب عندهم واحد، فجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة هي ثابتة تبعاً لإثبات الله وإثبات رسوله صلى الله عليه وسلم لها، ذلك أن الله أعلم بنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم به من غيره. فجادة السلامة هو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما بينه أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في صدر هذه العقيدة. وإنما أعاد المصنف رحمه الله تعالى تقرير هذا الأصل للإنباه إلى الفرق المخالفة في صفات الله عز وجل، فبين أن المخالفين في صفات الله عز وجل يرجعون إلى طائفتين كبيرتين، أولاهما طائفة أنكرت الصفات وإن كان إنكارها للصفات متفاوتا باعتبار تعلقها بالأسماء والأحكام، وهم الجهمية والمعتزلة، فإن هاتين الطائفتين قد اجتمعتا على جحد صفات الله عز وجل. وأما بالنظر إلى الأسماء والأحكام فإن كثيرا من المعتزلة يثبتون الأسماء والأحكام، فهم يفارقون الجهمية في باب الأسماء من جهة إثبات للأسماء والأحكام التي تتعلق بها، والمراد بالأحكام كما سلف هي الآثار المترتبة على تلك الصفة، لكنهم يشاركون الجهمية في نفي صفات الله عز وجل. ولهذا جمع المصنف رحمه الله تعالى بين الطائفتين في جحد الصفات، لأن مقصوده بيان موقف الفرق الزائرة من صفات الله عز وجل، فقدم أولا الطائفة الأولى التي تنكر صفات الله عز وجل جملة وهم الجهمية والمعتزلة، وأصل هذا هو مذهبهم المعتمد عندهم، وقد يوجد فيهم ولا سيما المعتزلة من ينكر شيئا دون شيء، لكن المعول في نقل مذاهب الفرق إنما هو عن المعتمد الشائع عندهم. أما الطائفة الثانية فهي طائفة الأشاعرة الذين شاركوا أهل السنة بإثبات جملة من الصفات كما وفقوهم في إثبات الأسماء لله عز وجل، وهذه الصفات التي أثبتها الأشاعرة هي على المجمل في معتقدهم سبع من صفات المعاني هي التي ذكرها المصنف رحمه الله. وإلا فإن الأشاعرة يقسمون الصفات إلى أقسام عدة فيثبتون شيئا آخر غير هذه الصفات وينفون شيئا آخر غير هذه الصفات، لكن مقصود أهل السنة والجماعة في نقل مذهبهم في إثبات السبع أرادوا بذلك صفات المعاني التي أثبتها الأشاعرة من صفات الله عز وجل، وهي التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في قوله الحياة والكلام والعلم والسمع والبصر والإرادة والقدرة. وقد جمع هذا أحدهم فقال حي عليم قدير والكلام له، إرادة وكذلك السمع والبصر، حي عليم قدير والكلام له، إرادة وكذلك السمع والبصر. فهذه هي الصفات السبع من صفات المعاني التي يثبتها الأشاعر، وهم على طريقتهم في الصفات يثبتون صفات أخرى كما بيّن هذا بيانا شافيا العلامة محمد الأمين الشنقيطي في رسالته منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، فإنه فصل مذهب الأشاعرة في إثبات الصفات، والمقصود أن تعلم أن هذه السبع التي تذكر عنهم هي من صفات المعاني التي يثبتونها. وإذا تبين هذا علم أن هؤلاء أيضا هم مفارقون لأهل السنة في باب الصفات، لأن أهل السنة لم يتخلف عندهم فرد من صفات الله عز وجل عن درجه في قاعدة الإثبات، بل كل صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم فهي مندرجة في باب إثبات صفات الله عز وجل. ومن نفى شيئا من صفات الله عز وجل أو بعضها فإنه مخالف للكتاب والسنة ومناقض للعقل الصحيح، فإن الكتاب والسنة مملوءان بالآيات الدالة على إثبات الصفات لله عز وجل، كما أن العقل الصحيح يقضي بأن الله عز وجل أعلم بنفسه وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أعلم به من غيره من خلقه، فالمقدم بعد قول الله هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن نزع شيئا من هذه المذاهب كمذاهب المعتزلة أو الأشاعرة أو الجهمية فإنما نزعه بلا نص صريح ولا عقل صحيح فلا يعول عليهم، وحينئذ يكون قولهم من الأقوال المبذولة المخذولة لمفارقتها للكتاب والسنة. إذا تقرر هذا فإن العلامة ابن السعدي قال في كلامه قال: وكلها يثبتونها من غير نفي لشيء منها ولا تأويل ولا تحريف ولا تمثيل. ما رأيك في هذه العبارة؟ ما الجواب؟ هذه الأقوال من السنة؟ أحد يخالف ولا يوافق ولا شيء؟ وماذا قلنا عن ذلك؟ لماذا لا يدرك السنة؟ والشيء الثاني مثلا أنه لم يرد نفيه، لم يرد قلنا فيما سلف أن أهل السنة يذكرون أربعة من أصول الباطل يمنعونها، هي التحريف والتمثيل والتكييف والتعطيل، ولا يذكرون التأويل والتشبيه لأمرين اثنين، أحدهما أن نفيهما لم يأتي في الكتاب ولا في السنة، والآخر أن التأويل والتشبيه ينطويان على معان تكون تارة معان صحيحة وتكون مع تارة أخرى معان باطلة. واضح غير واضح؟ وحين جاء حينئذ غير واضح؟ طيب نعيد نقول: أهل السنة لا يقولون في نفي الأصول الباطلة التي تسلط على نصوص الصفات، لا يقولون من غير تأويل ولا تشبيه لأمرين اثنين، أحدهما أن نفي التأويل والتشبيه لم يأتي في الكتاب والسنة، والآخر أن التشبيه والتأويل يقعان على معان مجملة تارة تكون صحيحة وتارة تكون باطلة، ولهذا امتنع أهل السنة عن إطلاق نفيها في عقائدهم التي يجمعونها، فيقولون من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ولا يقولون ولا تأويل ولا تشبيه، وحينئذ يكون كلام الشيخ صحيحا أم غير صحيح؟ صحيح؟ كيف صحيح؟ كيف صحيح؟ صحيح أو غير صحيح؟ نسأل. كون صحيح. كيف؟ لأن المعروف عن الشيخ أنه يقصد التأويل الباطل. أحسنت. يكون صحيح. يكون كلام الشيخ صحيحا يحمل على المعنى الصواب. ويقال إن العلامة لما أورد نفي التأويل إنما أراد التأويل إيش؟ الباطل. إنما أراد التأويل الباطل. واضح وغير واضح؟ نحن لما نتكلم عن القاعدة عامة نتكلم عن ما ذكره ابن سعد، قال من غير نفي لشيء منها ولا تأويل، حينئذ يكون كلامه صحيحا أم غير صحيح؟ أيهم الأولى، أن نحمل كلامه على المعنى الباطل ونرد عليه، أم أن نحمل كلامه على المعنى الصحيح؟ على المعنى الصحيح. ولهذا هذا الفارق بين من يتلقى العلم عن العلماء وبين من يتلقاه عن السحر، فتجد بعض الناس يعلقون على مثل هذه المواضع بقولهم أخطأ المؤلف فإن نفي التأويل لم يرد في الكتاب ولا في السنة، ثم إنه يقع على معنى باطل ومعنى صحيح، فكان الأولى به عدم ذلك. وهذا من الغلط على العلماء الذين يعرف رسوخ قدمهم في معرفة عقائد أهل السنة والجماعة، بل يحمل كلامهم على معنى صحيح. فكلام العالم السني إذا اشتبه في باب من الأبواب ولا سيما أبواب الاعتقاد فإنه يحمل على المعنى الصحيح مع إحسان الظن به. وإذا رأيت الرجل يسارع إلى تخطية العلماء ولا يجتهد في توجيه كلامهم فاعلم أن هذا من حرمان الخير، ولا سيما إذا كان في الناشئة. فإذا رأيت الشاب يبادر إلى تغليط العلماء وعدم تحسين الظن في كلامهم ولا حمله على المعاني الصحيحة فاعلم أنه لا يفلح، ولا سيما إذا كان هذا كلام الصدر الأول من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. وأنا أضرب لكم مثالا آخر يتضح لعظم المصاب بهذا الأمر بأخرى، فإن من أفعال الصحابة رضوان الله عليهم ما يقع على خلاف السنة، فبعض أفعال ابن عمر أو ابن مسعود رضي الله عنهما، فتجد أن من الناشئة من المتصدرين للتدريس أو غيره من يأتي إلى هذه الأفعال فيطلق عليه اسم البدعة، فيصف فعلا لابن عمر أو ابن مسعود بأن هذا بدعة وإنما فعله هو البدعة. فإن أهل السنة لا يصفون أفعال الصحابة وإن خالفت السنة بكونها بدعة، إحسانا للظن بهم وحفظا لمقامهم وتعريفا للناس برسوخ قدمهم في فهم الدين، وإنما يقولون هذا قول أو فعل مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتجرؤون على نسبة البدعة إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنفع الأدب في العلم أدب العبد مع أصوله العلمية ممن ينتسب إليهم في علمه من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وأئمة الهدى رحمهم الله تعالى. فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة تفسر القرآن وتبين وتمن عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث عن التلقاء بمعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، أي إيمان خالي من التعطيل والتحريف ومن التكييف والتنفير إلى إثبات لها على وجه الله كبعظمة الله. وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد بالعمل، فإن السنة توضح القرآن أو بيان مجمله أو تغير المطلق. قال الله تعالى: وأنزل الله عليه الكتاب والحكمة أي السنة، وقال تعالى: ولا آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بين المصنف رحمه الله تعالى هنا وجه إرداف أبي العباس بن تيمية ما سبق من الآية بطائفة من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ذلك أن حكم السنة هو حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي أوحي إليه كما أن القرآن وحي أوحي إليه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال شيخ شيوخنا حافظ الحكم رحمه الله تعالى في وسيلة الأصول وفي اللؤلؤ المكنون قال فيهما جميعا، قال: فسنة النبي وحي ثاني عليهما قل أطلق الوحيان. ومقتضى ذلك أن يكون الإيمان بالسنة كالإيمان بالقرآن، وحينئذ فإن ما جاء من الأحاديث النبوية في صفات الله عز وجل يؤخذ حذو القذة بالقذة كما جرى أهل السنة على ذلك في آيات القرآن الكريم، وجميع أحاديث الصفات القول فيها كالقول في جميع آيات الصفات من إثبات ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه. نعم. وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: يزوره على السماء الدنيا كل ليله حين يلقاه كل ليله اخره، فيقول: من يدعوني فاستجيب له، ومن يسالني فاعطيه، يغفر اعطيه، ومن يسالني فيقول: من يدعوني فاستجيب له، ومن يسالني فاعطيه، ومن يستغفرني فاغفر له. متفق عليه. هذا الحديث قد استفاض في الصحاح والسنن والمسانيد، واتفق على المسانيد واتفق على تلقيه بالقبول والتصديق. واتفق على تلقيه بالقبول والتصديق اهل السنه والجماعه، بل جميع المسلمين الذين لم تغيرهم البدع، وعرفوا به عظيم رحمة ربي وسعة جودي واعتنائي بالعباد وتعرضي لحوائجهم الدينية والدنيوية، وأن نزول وحقيقته كيف يشاء يثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت من الكتاب والسنة، ويقفون عند ذلك فلا يكيفون ولا يمثلون ولا يكفون ولا يعطلون، ويقولون إن الرسول أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل وكيف ينزل، وقد علمنا أنه فعال لما يريد وهو على كل شيء قدير. ولهذا كان خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل الى الله ربهم ومواهبهم، فيقومون بعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين يرجون منهم حصول مطالبهم التي وعدهم اياها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلمون ان وعدهم يوفقهم ويخشون ان ترد ادعيتهم بذنوبهم ومعاصيهم، فيجمعون بين الصوت والرجاء ويعترفون بكمال نعمه الله عليهم، فتمتلئ قلوبهم من التعظيم والعظم من التعظيم والايمان بربي ومن التصديق والاقرار. صدر ابو العباس ابن تيميه رحمه الله تعالى احاديث الصفات المذكوره في هذه العقيده بحديث النزول، وانما ابتدا به رحمه الله تعالى لجلالته روايه ودرايه. فاما الروايه فوجه ذلك ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى بأن هذا الحديث قد استفاض في الصحاح والسنن والمسانيد، واتفق أهل السنة والجماعة بل جميع المسلمين على قبوله. وأما جلالته باعتبار الدراية فلمن طوى فيه من بيان عظيم رحمة الله عز وجل وسعة جوده واعتنائه بعباده وتعرضه لحوائجهم الدينية والدنيوية. وقد ذكر في هذا الحديث صفة عظيمة من صفات الله وهي صفة النزول، وأهل السنة طردا لقاعدتهم المتقدمة يثبتون نزول الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا من غير كيف ولا تمثيل، فلا يكيفون نزوله ولا يمثلونه ولا ينفونه ولا يعطلونه، بل يقولون هو نزول لائق بجلال الله سبحانه وتعالى. ولجلالة هذا الحديث في موقع وموقعه في قلوب المؤمنين كان خواص أهل الإيمان يتعرضون في هذا الوقت لأوصاف ربهم بدعائه وسؤاله واستغفاره رجاء أن يجيبهم كما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ان الله اشد كرما في توبه عبد المؤمن التائب من احدكم براحلته. الحديث متفق عليه، وهذا فهو وجود، وليس لانه جل جلاله له وجوده وكرمه على عباده من جميع الوجود، ويحب من عباده ان يسلكوا كل طريق يوصلوا الى رحمه الله واحسانه، ويكرم لهم ضد ذلك. انه تعالى جعل رحمته وكرمه اسلاك وبينها لعباده وعدهم على سلوكها واعانهم عليها ونهاهم عما ينافيها ويمنعها، فاذا عصوا وناقصوا بالذنوب فقد تعرضوا لعقوباته التي لا يجب منها التي لا يحب منهم ان يتعرضوا لها، فاذا رجعوا الى التوبه والانابه فرح بذلك عقب الكرم يقدر، فانه ليس للدنيا نظير كرم هذا الذي في ارض فلات مهلكه ومن انفلتت منها راحلته التي عليها مهلكه حياته من طعام وشراب وركوب، فعيس منها وجلس يتمنى الموت، فاذا هو بها واقفه على راسه فاخذ بحطامها وكاد الفرق الله من أعظم الله لا يسمي حياتي إذا حصلت له على أكمل الوجوه، فتبارك الرب الكريم الجواد الذي لا يسمع ذلك ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وهو كما يثني عليه عباده. وهذا الفرق تبع لغيره من الصفات، كما تقدم أن الكلام على الصفات يتبع الكلام على الله. فهذا الفرق لا يشبهه فرق أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته. فسببه الرحمة والإحسان، وغايته إتمام نعمته على التدبير المريدين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان حديث ثاني أورده ابن تيمية رحمه الله تعالى من أحاديث الصفات، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده الحديث. فإن هذا الحديث دل على صفة من صفات الله عز وجل هي صفة الفرح، فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة لربهم عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو فرح لائق بجلاله عز وجل لا يشابه فرح المخلوقين لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته. وإنما نشأ هذا الفرح منه سبحانه وتعالى على وجه الإحسان والرحمة والجود على عبده لما تاب إليه ورجع إليه وأناب. فإن العبد منهي عن مواقعة المحظور، فإذا وقع العبد في المحظور وانتهك حرمة الله سبحانه وتعالى في معصية من المعاصي يكون قد وقع سببا من أسباب إغضاب الله عز وجل الموجبة لبغض ذلك العبد. فإذا نزع العبد عن المعصية وتاب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع إليه وانكسر بين يديه، فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة ذلك العبد، لا فرح افتقار وحاجة إلى عمله، وإنما فرح جود وإحسان منه سبحانه وتعالى على رجوع عبده إليه، كحال الرجل الذي تنفلت منه راحلته عليها طعامه وشرابه في أرض فلاة مهلكة، ثم بعد أن يئس منها وهو ينتظر الموت ورجعت إليه وأخذ بخطامها فأنجاه الله سبحانه وتعالى من الهلاك، ففرح فرحا شديدا أوجب له أن يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وقوله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله الى رجل يقتل احدهما الاخر كلاهما يقول الجنه، متفق عليه. وهذا ايضا من كماله وكمال الانسان من سعه رحمته، فان المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتل مجاهدا فيكرم الله مسلما الشهاده، ثم يمن الله على ذلك الكافر بطاعته الثانيه وللاسلام ويدخلان الجنه جميعا. وهذا من تنويع جوده الممتنع على عباده من كل وجه. والضحك يكون للأمور العجيبة التي تخرج عند ظاهرها، وهذه الحالة مذكورة كذلك بين تصيب الكافر على قلب المسلم بهذه الأمر أمر غير محمود. ثم هذا المتجلي على القصد يتبادر من ذلك به إلى الناس أنه يقع على ضلاله والعمر في الدنيا والآخرة، ولكن رحمة الله وإحسانه فوق ذلك كله وفوق ما يظن الظالمون ويتوهم المتوهمون. وكذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أناس من رؤساء المشركين لعناد والديهم بالقول عن رحمة الله، أنزل الله قوله: ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليهم، أجاب عليهم بعد ذلك وحسن إسلام كثير منهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان حديث ثالث من أحاديث الصفات التي أوردها أبو العباس بن تيمية في هذه العقيدة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين الحديث. فإن هذا الحديث مشتمل على إثبات صفة الضحك لربنا عز وجل على وجه يليق بجلاله لا يشابه ضحك المخلوقين لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته، بل هو من كمال الله سبحانه وتعالى وكمال إحسانه وسعة رحمته، إذ اتفق لعبد مؤمن أن يقتله كافر يسلط عليه، ثم قضي بقدر الله عز وجل أن يسلم ذلك الكافر ثم يدخل الجنة فيجتمع بأخيه الذي قاتله من قبل في سبيل الله عز وجل. وهذا الضحك إنما ينشأ من خروج الشيء عن نظائره المشابهة له، ولا ينشأ من جهل الله عز وجل وتجدد علم لم يكن له من قبل، كما ينشأ لأحدنا إذا ضحك من شيء رآه، إنما يضحك لأجل جدة علم حدثت له لم تكن عنده من قبل. وأما ربنا سبحانه وتعالى فإنما يضحك لخروج الشيء عن نظيره المشابه له مع علم الله عز وجل بهذا وهذا. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من فوق عباده وقرب غيره ينظر إليه عجب ربنا منكم من فوق عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين مقنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب حديث حسن. وهذا العجب الذي وصف الرسول به ربه من أهل رحمة الله، وهو من كماله تعالى، والله تعالى ليس كمثله شيء في جميع المعونته، فإذا تأخر الغيب عن العباد مع الوقيه وشدة حاجته استولى عليه اليأس والقنوط، والقنوط وصار نظره قاصرا عن الأسباب الظاهرة، وحسب أن لا يكون وراءها فرج من طريق المدير، فيعجب الله منهم. وهذا محل عجب كي لا تكون رحمته وسعت كل شيء، والأسباب للوصول أن قد توفرت، فإن حاجة العباد والضرورة من أسباب رحمته، والدعاء للوصول الغيث والرجاء لله من الأسباب، وهكم الغيث بعد امتناع المدة مدة طويلة ووصول الضرورة يعجبه، يوجب أن يكون لفضل الله وإحسان الموقع كبير وأكرم عزيز، كما قال تعالى: فإذا أصاب من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل ينزل عليهم من قبله لمحسنين. والله تعالى قدر من القرب وعوائده الجميلة أن الفرج مع الكرب، وأن اليسر مع العسر، وأن القوة لا تدوم، فإن حصل مع ذلك قوة التجاه وشدة الطمع برضي الله ورجاء، والرجاء وتضرع كثير هو الدعاء، فتح الله عليه من خزائن جهده ما لا يخطو بذلك. وفي لفظة قرب خير يروي في بعض الأحاديث بلفظة غير، أي تغيير شدة بالرخاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان حديث رابع من حديث الصفات المذكورة في الواسطية، فهو قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. فإن هذا الحديث دل على إثبات صفة العجب لربنا عز وجل، وحال ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعجب من نظره إلى عباده وهم أزلين قنطين يائسين من رحمته عز وجل، فيعجب من حالهم لعلمه عز وجل بأن الفرج قريب، فهو عز وجل ينزل الغيث وينشر رحمته على العباد. وهذه الصفة التي ذكرها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وأورد فيها هذا الحديث يغني عنه قول الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون، على قراءة الضم، فإن هذه القراءة فيها إضافة صفة العجب إلى الله عز وجل، لأن هذا الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الصفة مشكل من جهتين: الجهة الأولى أنه لا يعرف بهذا اللفظ، إنما يعرف بلفظ ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، هذا هو المعروف في كتب الرواية كسنن ابن ماجه ومسند أحمد وكتاب السنة لابن أبي عاصم في كتب أخرى، فلا يوجد هذا اللفظ فيما أعلم مسندا. وأما الإشكال الآخر فذلك أن هذا الحديث الذي حسنه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى قد ضعفه جماعة من كبار الحفاظ من المتقدمين، لأن في إسناده رجلا مجهولا هو وكيع ابن عدس ويقال ابن حدس وهو الصواب، وتحسين أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى لعله نشأ من تتابع الأدلة على إثبات هذه الصفة، فأراد بتحسينه تحسين المجمل الذي يراد به إثبات قدر معين، وهو الصفة التي انتظمت فيه. وصفة العجب ثابتة بالآية التي ذكرنا، كما أنها ثابتة في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربنا من قوم يدخلون الجنة يقالون بالسلاسل. فهذه النصوص الصحيحة كافية مغنية عن مثل هذا الحديث المشكل في لفظه وفي ثبوته أيضا. ثم إن آخر هذا الحديث الذي أشار العلامة ابن سعدي إلى اختلاف ألفاظه قد جاء بألفاظ ثلاثة، أحدها قرب غيره، وهذا هو المعروف في كتب الرواية المسندة في حديث أبي رزين العقيلي. والمراد بالغير قرب تغييراته سبحانه وتعالى، فهو الذي يغير من العسر إلى اليسر، ومن الكرب إلى الفرج، ومن الشدة إلى الرخاء. واللفظ الثاني قرب خيره، وهذا ذكره جماعة من أهل العلم من المتأخرين ولا يعرف مسندا. والثالث قرب غيثه، وهذا لا أعلم أحدا ذكره إلا ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، ولم يسنده إلى كتاب. والظاهر أن هذين اللفظين أعني خيره وغيثه إنما هي من تصرف العلماء في ذكره بالمعنى، أما اللفظ المروي المعروف لكتب الرواية إنما هو قرب غيره، يعني تغييراته سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى. هنا في إشكال قبل ما نترك كلام السعدي، قال رحمه الله تعالى: قال والله قدر من ألطافه وعوائده الجميلة. ما معنى عوائده الجميلة؟ أحمد أين أحمد؟ مؤذن أين؟ شوف له التكبير كله. ما معناها؟ يا عبد الله من عاداته. طيب نسبة العادة إلى الله كيف جائزة؟ من قال بهذا؟ روي بإسناد صحيح، جزاك الله خير. نعم ثبت وروي هذا. نعم بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في زاد المعاد وجماعة من أئمة الدعوة، ومن أقدمهم أيضا ابن عساكر في الكلمة المعروفة لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار متقسمين معلومة. والعادة المراد بها الأمر المستمر المتتابع، ويعبر عنها في القرآن بالسنة بسنة الله. نعم ولن تجد لسنة الله تبديلا، هذا هو المعهود في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أطلق جماعة من المتأخرين هذه العبارة على إرادة ذلك المعنى، ومنهم جماعة من أئمة الدين منهم شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في آخرين. وأخبرني الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد أنه سأل الشيخ عبد العزيز بن باز سنة 1396 في الطائف عن هذه الكلمة عادة الله، فقال: جائزة لا بأس بها، فهي جائزة على وجه الإخبار، والأفضل متابعة اللفظ الوارد في الكتاب والسنة بالتعبير بسنة الله عز وجل. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها. لا تزال جهنم يلقى فيها ويكره الحل المزيد حتى يقع رب العزة وفيها رجلا، وفي رواية: عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتكون قط متفق عليه. هذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات، بقية الصفات تثبت لله حقا على وجه الله بالعظمة، وذلك أن الله عالم ما فيها كما قال، كما قال أن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلما كانوا فهم من مقتضى رحمته أن لا يعذب أحدا بغير جرم، وكانت النار في غاية الجوع والسعة حقق وعده تعالى ووضع عليها غدرا وبدل قاطرتها ولم يبق فيها ربط عن أهل الله. وأما الجنة فإنه يلقى فيها ربط عن أهل الله.